يا ابو اللسان الطويل يا اللي الغلط طبعك، قلبك ملان بالحسد ولا فيش احد طبعك، دايما شيطانك معاك وعلى القبيح طبعك. يا ابو اللسان الطويل يا اللي الغلط طبعك، قلبك ملان بالحسد ولا فيش احد طبعك، دايما شيطانك معاك وعلى القبيح طبعك. الايام بتمر وليالي عليك بتفوت، وانت في غفلة وعايش في الخيال بتفوت، نظرك ما بيشوف والوحدة عليك بتفوت، ونموتك موت مش ممكن تسيب طبعك.